بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كانوا في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول الشارح رحمه الله عز وجل: ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يكفي للقيام بفرض الكفاية أعلان وأذان مسجل من قبل، بل يجب أن يقوم به شخص يحسنه عند دخول وقت الصلاة. وذكر الشارح الشيخ من جبرية رحمه الله تبارك وتعالى أن المسجل لا يقوم مقام المؤذن، وفقنا الله عز وجل وإياكم، في فرض كفاية، فلا بد أن يقوم على الأقل مؤذن بالقيام بالأذان شخص في نفس الوقت، ولا يستدل أو بمن آخر ولا يستعان بالتسجيل في مسائل الأذان، وفقنا الله عز وجل وإياكم. واستدل لذلك بأن الأذان عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. أما المسجل فهو ليس مكلفا، فهو ليس شخصا مكلفا من الممكن أن يوجه له الخطاب بالأذان، وإنما هو مجرد آلة يستعان بها على التسجيل، وفقنا الله عز وجل وإياكم. فلا بد أن يكون هناك رجل مكلف يقوم بذلك عبادة لله تبارك وتعالى واعتبارا للنية. ثم ذكر: ويستحب الأذان والإقامة لمصل وحده في حضر أو سفر أو برية. وهذا واضح، وفقنا الله عز وجل وإياكم، أن الإنسان لو قدر الله تبارك وتعالى له مثلا أن يكون في منطقة برية أو في غابة أو في مكان مازولا عن الناس وكان وحده، فإنه يستحب له أن يؤذن ويقيم. واستدل لذلك لما روى البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي سعيد الخدري أنه قال لابن أبي صاصاة المازني: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وبذلك وفقنا الله تبارك وتعالى نصل إلى ختام هذه المحاضرة المختصرة، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.